ذلك الفلسطيني. مع ذلك وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل شخص لا يملك هداية أحد فغيره من باب أولى. ثم تنى المؤلف رحمه الله وخص الله عز وجل الهداية له سبحانه فقال ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. ثم تنى بمثال من الواقع أحد طرفي هذا المثال هو النبي صلى الله عليه وسلم والطرف الثاني هو عم الذي ناصره وأزره وله مواقف وشركة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على كل لحظة يدعوه إلى الإسلام فلما كان في اللحظة الأخيرة دعا وطلب منه أن يسلم فلم يسلم فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك الهداية لهذا لعمه الذي ناصره وآزره وغيره من مع حرصه على هدايته على ذلك لأنه كان يكرر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. نتيجة ذلك أنه لا تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم من العبادة لأنه لا يملك شيء يعني لا تصرف له أي شيء من العبادة. لأي مخلوق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى أولى. إذن بهذا انقطع التعلق بغير الله عز وجل. ولهذا القاعدة تقول طلب الهداية القلبية من غير الله شرك. طلب الهداية القلبية من غير الله شرك ما دام ما يقدر عليها إلا الله فكيف تطلب من غيره. تعرف الهدى أو الهداية يا أبو بسام في اللغة؟ الهدى لها عدة معاني. نعم. الطريق. نعم. والزهد والتقى والدلالة وإخراج شيء من شيء إلى شيء. كيف هذا الشيء؟ مثل الهداية إخراج الكافر من الكفر إلى الإسلام. يعني ذلك صار المعنى اللغوي يدل على كلا النوعين من الهداية. نعم. باللغة يعني كيف إخراج شيء شيء نتكلم عنه. مثل هذا. طيب عرفها ابن القيم أنها العمل الصالح والعلم النافع. أحسنت. وعرفت في الإصطلاح. ذكرًا باسمك لو سمحت. مع توفيق الطيب. مع توفيق نعم. بيانة الحق للناس وتوفيقهم للعملية وإعانتهم عليه. أحسنت. بيان الحق للناس يستطيعه الناس. لكن إعانتهم عليه وتوفيقهم عليه هذا خاص بالله عز وجل. أركان الهداية يا أبا سلمة. أركان الهداية الفاعل هو الله عز وجل. القابل. إذن الله سبحانه وتعالى يسمى هادي والإنسان يسمى أو يوصف بأنه مهتدي. من يهدي الله فهو المهتدي. فالله هو الذي يجعل الهداية في القلب. وأبي القيم قسم الهداية إلى أربع أقسام في بدايع الفوائد. تذكر من شيء عبد الرحمن؟ هداية العمل المشترك هذه جميعا. نعم. والأتباع أي هداية التوفيق هذه خاصة بالله عز وجل. خاصة بالله عز وجل. نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. هداية الناس إلى منازلهم في الآخرة فهدوهم إلى صراط الجحيم. فيكون الإنسان يعرف مكانه من دون أن يدل عليه. وهذه من حكم الله عز وجل. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت على تقدير أن المفعول محذوف تقديره من أردت هدايته من أحببت هدايته. أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحب هداية كل الناس؟ بلى. إذن ليش هالآية؟ لماذا يا شيخ عبد الرازق؟ لأن مطالب تجمع فيه أشياء تجمع فيه أي في زيادة محبة هداية. نعم. أحسن. مثل اللي في أبي طالب مثل دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أي أحسنت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب أن يستغفر له، لكنه قال ما لم أنهى عنك. هذا يدل على ماذا؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم أي؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أو يتوقع أنه سوف ينهى عنك أن يستغفر له شيء. وفعلا وقع ذلك. نعم أحسنت. قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقصد هنا يهدي من يشاء ماذا؟ أي نوع الهداية؟ هداية التوفيق أي هداية التوفيق، هداية القلوب. وفعل ابن المسيب لما حضرته الوفاة، عندما ذكر حديث ابن المسيب عندما حضرت أبا طالب الوفاة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه طلبا واحدا فقط، ما هو هذا الطلب يا بسام؟ أي يا عمي قل لا إله إلا الله. لكن هنا المقصود به عند المعاينة أو عند علامات الوفاة؟ هاي ابن الخضر عند علامات الوفاة. ما الدليل؟ الدليل الآية أنا ما توب يعملون السيئات أي إذن المعايل من وجهين، المعايل لا تنفعه التوبة، والثاني يا أبا سلمة أي المراجعة ما تدل على أنه أي باقية حياة مستقرة. قال يا عمي قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال له هذين الرجلين أترغب عن ملتي عبد المطلب؟ هذه أترغب هذا استفهام استخبار يعني ها؟ أيوة يعني مبالغة في الإنكار. فما وجه كونها مبالغة في الإنكار؟ ها؟ لعظمة هذه الحجة في قلوبهم أترغب عن ملتي. ولهذا كلهم يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذه حجة أعداء الرسل نسأل الله العافية والسلام. الله عز وجل قلب الحجة عليهم في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إلا من سفه نفسه، فأبوكم إبراهيم هو أبوكم الأول، فأنتم هل تتبعون الأول أو الأخير؟ الأول. الأول. إذن أنتم سفهتم أنفسكم بعدم قبولكم الحق. قال فأبى وأبى أن يقول لا إله إلا الله، امتناع أبي طالب عن قول لا إله إلا الله لأنه لا يعرف معناها أي فخشية أي كما يقول خشية من العار نسأل الله العافية. شوف المفاهيم إذا صارت منتكسة، المفاهيم إذا صارت منتكسة نسأل الله العافية. العار في طاعة الله واتباع شرع الله. لكن كما كان فرعون يقول إن لبني إسرائيل وللأقبط إني أخاف أن يبدل دينكم، يعني موسى يظهر الفساد وأنت فرعون تظهر الصلاة. لكن هكذا انقلاب الموازين نسأل الله أن يعافينا وإياكم. سام ويعمل أنه عدد ستكون تأخذ عذاب المنظر يعني يأمن إيه سأل الله العافية. يعني صارت هذه الحجة كما يقول بعض العلماء الحجة الملعونة صارت أشد تأثير عليه مما يعتقد، لا حول ولا قوة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم أخواننا المسلمين. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، أو هذا كان في الموضوع السابق. نعم اقرأ لنا يا أبو بسام. باب الشفاعة يا شيخ. شفاعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة.

في المفردات 266، والشفعي والوتر. ويقول الراغب في مفردات 266، يقول: الشفع ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة انضمام الشافع إلى المشفوع له، ومعاونته، فيصير شفعا له أو شفيعا في فعل الخير والشر، فيعاونه ويقويه. والشفاعة بمعنى الطلب، هذا من ذكره الخليل في كتاب العين، وذكره صاحب تهذيب اللغة، يعني جمعته منهم واللسان. يقول: الشفاعة تأتي بمعنى الطلب، يقال: شفع لي، ويشفع شفاعة، شفع لي ويشفع شفاعة، وتشفع بمعنى طلب. ومعنى استشفعه أي طلب منه الشفاعة، وقال: كلي شفيعا. انظر العين الخليل 1266، وتهذيب اللغة 1437، واللسان 883. يؤخذ من هذا معنى الشفاعة اصطلاحا هو طلب الخير للغير، طلب الخير للغير في جلب نفع أو دفع ضر، في جلب نفع أو دفع ضر. العذب النمير، انظر العذب النمير 1306، جلب المنفعة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، هذه جلب منفعة. دفع المضرة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، وأركان الشفاعة ثلاثة. أركان الشفاعة ثلاثة: شفيع أو شافع، وهو الطالب لغيره، وهو الطالب لغيره، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، نسأل الله العافية والسلام. فإن قبلت شفاعته فهو مشفع بفتح الفاء، الشافع هو الطالب لغيره. طيب إذا قبلت الشفاعة ماذا يسمى؟ مشفع. الثاني: مشفوع له، وهو المنتفع بالشفاعة، وهو المنتفع بالشفاعة، يعني اللي طلب العمل الشيء لأجله. الثالث: مشفوع عنده أو إليه، وهو من يطلب منه الأمر المراد الشفاعة فيه، من يطلب منه الأمر المراد الشفاعة فيه. فإن قبلت الشفاعة، يعني قبلها هو المشفوع عنده، فإن قبل المشفوع عنده الشفاعة فهو مشفع بكسر التاء، بكسر الفاء. ورد ذكر الشفاعة في 25 آية، ذكر هذا شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ ابنه في عقيدة المسلمين 259 المسلمين. هذا ميزة هذا الكتاب، أن الشيخ صاغه بأسلوبه، وأسلوب الشيخ سهل جدا، فلذلك أي طالب علم يفتح ويقرأ ويستوعب. أعطاني منه 5 كراتين أو 6 لما كنت في الجامعة الإسلامية، وزعه، فأنا رأيت أن يعطيها الطلاب وعامتهم من البلاد الإسلامية ومن غيرها، فكثر من يأتي يبحث عنه من الطلاب. انتهى اللي عندي، قال فأردت أني أفهم ليش تطلبونه يعني، فقلت لواحد منهم الكتاب كتب كثيرة في العقيدة ما له داعي، فقال لا، هذا الكتاب نقرأه فنفهمه، ليس مثل الكتب الأخرى فيه صعوبة. لذلك يعني ينبغي، يعني من الأمور التي يعني كنا التأليف فيها مهم، لأنك قد تكتب أنت لأهل عصرك فتقرب معلوماتك التي كتبها العلماء في عصورهم، تقربها بأسلوب يستوعبونه هؤلاء الناس، هذه من مقاصد التأليف. أما السنة فقد بلغت مبلغ التواتر كما ذكر هذا شيخ الإسلام وغيره. من أدلة الشفاعة قول الله عز وجل يومئذ لا تنفع الشفاعة إيش؟ لا أبغى آية طه، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. الآية الثانية التي أيضا نريدها آية النجم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد، لأن هاتين الآيتين هما الآيتين الوحيدتين اللتين جمعتا الشرطين. البقية الآيات يذكر شرط واحد، لكن هذين الآيتين آية طه وآية النجم كل آية جمعت شرطي الشفاعة. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وغير ذلك من الآيات، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها الشفاعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر، قال بعدها وأول شافع وأول مشفع. هذه اللي ذكر الشيخ 25 آية، هذه بلفظ الشفاعة. فهل هناك أدلة أخرى؟ نعم، الأدلة كثيرة، ولهذا يقول بعضهم كل دليل ورد في الشرع على إبطال أن يدعى مع الله إلها آخر، أن يدعى مع الله إله آخر، فإنه يصلح أن يكون دليلا، فإنه يصلح أن يكون دليلا على إبطال الاستشفاع بالموتى الذين غابوا عن دار التكليف. ويعلل يقول لأن الشفاعة طلب والدعاء طلب، فدخلت الشفاعة فيه، فأي دليل جاء بصيغة الدعاء لأن الشفاعة أي فأي دليل جاء بصيغة الدعاء يكون دليل على إبطال الاستشفاع بالموت. أقسام الشفاعة، أقسام الشفاعة ذكر العلماء من خلال الآيات والأحاديث ذكروا أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الشفاعة المثبتة، والثاني الشفاعة المنفية. والهداية اللي مرت معنا في الدرس الماضي هداية مثبتة ومنفية. أي طيب، أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد، الذين رضي قولهم وعملهم، أي أثبتها الله لأهل التوحيد أو أثبتها الرسول. ماشي كله ماشي. ها؟ وين زدت أنا أريد وأثبتها الله ورسوله؟ ماشي. وعرفها العلماء هذه النوع فقالوا هي التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قالوا وهي ما جمعت شرطان، ما جمعت شرطين. الشرط الأول رضا الله عن الشافع والمشفوع له، رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له. أما رضا الله عن الشافع فيدل له قول الحق تبارك وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولا بد أن يكون هو الموحد. والقول المرضي هو القول الصواب، القول المرضي هو القول الصواب. قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن القول المرضي هو القول الصواب. أما رضا الله عن المشفوع له فيدل له قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن عباس ولا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه، ولا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه وهو من قال لا إله إلا الله، وهو من قال لا إله إلا الله. تفسير الطبري 18429 انظر البغوي 5315 وغيره. إذن الأول الشرط الأول رضا الله عن الشافع والمشفوع له، الثاني إذن الله للشافع أن يشفع. معنى الإذن ما هو؟ هو إباحته وإجازته لذلك، وهو الإذن الشرعي. إباحته إيه وإجازته لذلك وهو الإذن الشرعي. انظر مجموع الفتاوى 14388 ودل على إذن الله للشافع أن يشفع قول الحق تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يجتري أحد ولا يستطيع أحد، أي يجتري أحد ولا يستطيع أحد أن يشفع عنده سبحانه في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة، حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الشفاعة الطويل يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيته، رأيت ربي يعني، وقعت ساجدا. ما يبدأ أول بالشفاعة، وإنما يتذلل لله عز وجل. قال: فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. لا، يقول الشنقيطي عليه رحمة الله: هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم مع أن عنده وعد صادق من الله عز وجل، أليس أخبرنا بأنه سيشفع يوم القيامة؟ إذن عنده وعد، ومع هذا ما جاء مباشرة يطلب رب العالمين، وإنما خر ساجدا، لأنها لابد من الإذن. قال: هذا مع أن عنده وعد صادق من الله، ومع عظم جاهه صلى الله عليه وسلم ومكانته، لم يتجرأ أن يشفع حتى أذن الله له بالشفاعة. أما دليل إذن الله للمشفوع له أن يشفع له، قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام: هو إذن للمشفوع له، هو إذن ليش؟ للمشفوع له، فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد. يعني الله عز وجل لا يأذن لشفاعة، يعني أحد يريد يشفع فالله يعطي شفاعة مطلقة لكل من يريد، لا، بل إنما يأذن في أن يشفع، بل إنما يأذن في أن يشفع لمن أذن لهم في الشفاعة فيه. مجموع الفتاوى 14388. في من أذن يشفع، في من أذن لهم في الشفاعة فيه، يأذن في أن يشفع لمن أذن لهم في الشفاعة فيه. ما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك كونه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. يقول شيخ الإسلام علة ذلك، يقول: لأن الله تعالى وتر، لأن الله عبد العزيز وتر لا يشفعه أحد، لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. يرحمك الله. فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه وحده، فالأمر كله إليه وحده، فلا شريك له بوجه. مجموع الفتاوى 14386-87. يعني قوله فالأمر كله إليه وحده، يعني أن الملك كله له وحده، فليس هناك مشارك له، فلا يمكن أن يشفع سبحانه جل وعلا، فلهذا صار لا يمكن أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. لمن أذن له؟ أحسنت. 14 386 87. قال فمن شفع بغير إذن الله لم تقبل شفاعته. كلام شيخ الإسلام انتهى. فمن شفع بغير إذن الله لم تقبل شفاعته، مثل شفاعة نوح لابنه وشفاعة أبينا إبراهيم عليه السلام لأبيه، مع أن جاههم عظيم عند الله عز وجل، ومع ذلك لم تقبل لأنها بغير إذنه. ولهذا يقول شيخ الإسلام الشفيع إذا شفع فلم تقبل كانت شفاعته كعدمها. الشفيع إذا شفع فلم تقبل كان وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منها. هو يعني يذكر الطالب، شيخ الإسلام يقصد الطالب، كما قال نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هنا استغفر الله عز وجل بصيغة الشرط. وكما نهى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وقال له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. ولهذا قال سبحانه عن المشركين أنهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. جمع الله هذين الشرطين في قوله في آيتين من كتاب الله، آية طه وآية طه وشي يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن أو الرحمن ورضي له قولا. والآية الثانية يا عبد الرحمن لمن يشاء ويرضى. إذن جمع الله هذان الشرطان أو هذان الشرطين في هاتين الآيتين، وجاء متفرقين في آيات كثيرة. يقول صاحب قواعد التفسير خالد السبت عند قوله ويرضى، قال يرضى عن الشافع والمشفوع له، قال وذلك حتى عند قوله يأذن الله، قال وذلك أن الله لم يذكر متعلق الفعل يرضى. والقاعدة تقول حذف المتعلق يفيد العموم، فدلت على رضا الشافع ورضا الله عن الشافع وعن المشفوع به. قواعد التفسير حذف المتعلق أي حذف المتعلق يدل يفيد العموم. قواعد التفسير للشيخ خالد السبت 2597 ها؟ نسينا الترتيب. كيف؟ ترتيب لا ما نسينا. يجي إن شاء الله. إحنا كلنا باب الشفاعة تو باب ما بعد نزلنا. إن شئت زدهما ثالثا، والثالث يدخل في الأول والثاني لا إشكال فيه، ولذلك كثير من العلماء لا يذكرونه، لكن إن ذكرته فهو من باب التفصيل والتوضيح. نقول الشرط الثالث أن يكون من أهل التوحيد، ويمكن لأحد أن يقول أصلا الله عز وجل لا يرضى إلا لأهل التوحيد فيقول هذا داخل، لكن يعني إذا قلته من باب التوضيح فلا بأس. يقول البغوي عند قوله تعالى ورضي له قولا، هذا يؤيد القول بأنه داخل. يقول البغوي عند قوله تعالى ورضي له قولا، قال هذا يدل، يعني قول الله عز وجل ورضي له قولا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن، يدل على أنه لا يشفع ليش؟ لغير المؤمن. بغوي هنا بيّن أن الرضا، أن التوحيد داخل في الرضا، في الرضا لا يمكن يوجد رضا بدون توحيد، بدون توحيد. لكن إذا زدت تفصيلا فلا بأس. كما ها سام، لكن هل هي جاءت شفاعة كاملة؟ لا، المشروع له غير موضع يعني. ولذلك ما جاءت شفاعة كاملة، ما لا. قال الله عافنا وإياكم أخوانا المسلمين، عقوبتي عقوبة معنوية عقوبة حسية، الله يدفع. إن شاء الله ينجينا وإياكم والدينا وذرياتنا ومشايخنا من أخوانا المسلمين. إذا الدليل أن يكون من أهل التوحيد، قول أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. ثم علل قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توقع أن أبوه أول من يسأل أبو هريرة، وفعلا صار هو الواقع. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، اكتبوا هذه: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعند مسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني إيش اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. طيب، ما هو شرط نوالها؟ قال: فهي نائلة، اكتب هذه، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ها؟ وأنت إذا جاءت هنا، إن كنت تقصد أنه الأصغر يعني يشفع له النبي فلا يدخل النار، فلا شك أن الأصغر لا يدخل في هذا. وإن كنت تقصد الخلود هذا أمر آخر. يعني هو الأصل أنه يكون في الأكبر، هذا الأصل، لكن أيضا الأصغر لا أن تنفع الشفاعة في إخراجه من النار حتى يعذب. الله عز وجل قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن طلب الشفاعة من الأموات طلب ممن لا يملكها، فما حكمه؟ حكمه شرك. شيخ الإسلام له كلام عند هذه الآية، شو الآية؟ ولا يملك نوع الاستثناء. يقول شيخ الإسلام: نوع الاستثناء منقطع، فيكون معنى لكن، فتكون معنى الآية: لا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقا. لا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقا، لا يستثنى من ذلك أحد. فكل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة البتة. فنفى الله عز وجل، يقول شيخ الإسلام، فنفى الله ملكهم الشفاعة مطلقا. نفى الله ملكهم الشفاعة إيش؟ ولم يقل إلا بإذنه. في آيات مرة جاءت إلا بإذنه. طيب اللي بإذنه فيها الملك أو فيها الفعل؟ إذن هناك قضيتين، قضية ملك وقضية فعل. فالملك لم يرد الاستثناء فيه، الإذن ورد في ماذا؟ في الفعل. الإذن ورد في ماذا؟ في الفعل. فالفعل اللي هو الشفاعة، إن أذن الله للشخص الذي رضي قوله وعمله حصل، لكن ليس له ملك، ليس له ملك للشفاعة. قال الشيخ ولم يقل إلا بإذنه، لأنه يفرق بين الملك أو يفرق بين الملك والفعل. فالملك ملك الشفاعة كله لمن؟ لله. أما الفعل وهو الشفاعة عند الله فإن الله قيده بإذنه. أي وهو الشفاعة عند الله فإن الله قيده بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لأنه سبحانه يأذن لمن شاء أن يشفع. إذن انتبه لهذا التفريق في الآيات، يعني لا يختلط عليك تقول بإذنه، إذن الملك أيضا يملكها الله عز وجل من يشاء. انتبه لهذه النقطة. الشافع يشفع لكن لا يملك. لا يملك، يعني لا يأتي واحد يقول والله ما دام ورد في إذنه إذن يملك فلان من الناس، لا لا لا يملك. وإنما الملك خاص بمن، ولم يرد استثناء في الملك نهائي. ويوضح ذلك أن الرسل لا يملكون منها شيء، يوضحه أن الشفاعة طلبت من أكابر الرسل ومن أولي العزم، فماذا فعلوا؟ يعني تطلب يوم القيامة المقصود، فماذا فعلوا؟ آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كلهم اعتذروا. ولو كانوا يملكونها هل يعتذرون؟ لا يعتذرون. إذن الله لم يملك الشفاعة أحد. هذه نقطة مهمة جدا ينبغي طالب العلم يتفطن لها. هنا في كلام بالفتاوى المجلد 14 في كلام كثير عن هذا الموضوع، لكن عام صفحة 409 و410 أريدكم تسمعونها، نحن استفدنا منها كثيرا في هذا الدرس، في أشياء كثيرة استفيدت من هذا الكتاب، من هذا المجلد 14. وأتمنى أن الإخوان يرجعون إليه، لأنه تعرف الشخص الذي يعني يستفيد من شيء قد يأخذ شيء ويترك أشياء، لأنه لا يسع المقام يعني لهذا. يعني أغلبوا بهذا الفضل، يعني من حوالي قرابة 300 والله أعلم من 300 ممكن 60 أو 70 فما بعد. هذه 409 هذه مرت معنا، قلنا لا يملك أحد الشفاعة البتة، مرت. أي هنا بس الشيخ يبين قضية، وهي أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هو الذي له الشفاعة المثبتة. قال والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون في أهل لا إله إلا الله، ثم ذكر الأحاديث اللي مرت، فبين أن المخلص لها من قبل نفسه هو أسعد بشفاعته صلى الله عليه وسلم من غيره، ممن يقولها بلسانه وتكذبها أقواله وأعماله. لأن يعني أحيانا يعني يصيبنا مع الضعف الشديد يقول لك إيه إن شاء الله شفاعة النبي نصف أمته أو أكثر من النصف، ونفرط وما نتعرض لما يقربنا للشفاعة. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. رتب ابن القيم هذه الشروط ترتيب جميل في المدارج، فقال لا شفاعة إلا بإذنه. نبيك تعيد يا أيمن أو أبا أيمن، شك المتحدث أبو أيمن يا أبا أيمن، لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى من القول إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. مدارج السالكين واحد، إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. مدارج السالكين 1341. هل تعيدها يا أبا أيمن؟ طيب ممكن تعيد حفظا على طول يا شيخ؟ يعني عطنا امل يا شيخ ابو ايمن، لو بنسبه 60% 70%، اما كذا سكر علينا مره. نعم. لا شفاعه الا باذنه، ولا اذن الا برضا لمن رضي قوله وعمله، من رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول الا ولا يرضى من القول إلا ما كان خالصا لله متبعا إلا توحيده واتباع رسوله. توحيده واتباع، يعني أنت رويتها بعضها بالمعنى. تفضل يا أبو بسام أعدها لنا. لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا من رضي قوله وعمله، إلا لمن رضي قوله، إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول، ولا يرضى من القول والعمل إلا ما إلا إلا توحيده، إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني رتبها ابن القيم، جعل هذا هو الأول، وهذا يعني ينبني على هذا، يعني إذن، والإذن لا يكون إلا بعد الرضا، والرضا صفته سببه التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أولا توحد، ثم يرضى الله عز وجل، ثم يجيء الإذن. هكذا؟ بالعكس. ها؟ أولا يا شيخ أبا سلمة، لا قبل التوحيد واتباع التوحيد، والتوحيد سبب إيش؟ الرضا. الرضا، والرضا سبب أي موجب للإذن. أحسنت. نفع الشفاعة، تنفع الشفاعة من؟ الشفاعة نافعة للشافع وللمشفوع له، بل إن بعض أهل العلم يرون أن انتفاع الشافع بالشفاعة أعظم من انتفاع المشفوع له. هي الشافع أعظم من انتفاع المشفوع له، وهذا هو رأي شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 14 394. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فالأجر أعظم نفعا من المصلحة الدنيوية أو المصلحة النفسية أو المصلحة الذاتية. يقول الشيخ ولهذا كان أعظم ولهذا كان من أعظم ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده محمدا صلى الله عليه وسلم ما يكرم به الله عبده محمد صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة التي يختص بها، وهي المقام المحمود الذي يحمده به الأولون والآخرون. مجموع الفتاوى 14394. إذن الشافع، إذا استشعر الإنسان أنه إذا شفع فهو يكسب أكثر مما المشفوع له، هذا مما يعينه على الشفاعة. أما المشفوع له قالوا فإنه ينال ما لأجله طلبت الشفاعة. الشفاعة هل تثبت بالوصف أو تثبت بالشخص؟ الأصل في الشفاعة أنها تثبت بالوصف، هذا الأصل. وما هو الوصف؟ الوصف من مات لا يشرك بالله شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أثبتها النبي بأي شيء؟ بالوصف. ما عدا الشفاعة العظمى فإنها لأهل الموقف عامة، إذن الشفاعة إيش ثابتة؟ وش فيه؟ بالوصف. طيب في الوصف ما هو؟ من مات لا يشرك بالله شيئا. لا يشرك، في دليل على هذا؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. أسعد الناس بشفاعتي؟ هذا وهذا الوصف. يعني إذن الشفاعة ثابتة بماذا؟ بالوصف وليس بالشخص. طيب الوصف يختص به أحد دون غيره أو كل من وفق اتصف بهذا الوصف؟ كل من وفق اتصف بهذا الوصف، هذه من فضل الله ورحمته. وإلا لو كانت الشفاعة لا تكون إلا بالقبيلة الفلانية لحرمها خلق كثير، ولو كانت لا تكون إلا بالملك لحرمها خلق كثير، أو ما كانت لا رح الله سبحانه رحم الناس كلهم فجعل وصفا معينا من اتصف به نالته الشفاعة. سأل الله يجعلني وإياكم ممن يتصف بهذا الوصف. الله عز وجل نستدل بقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ممكن؟ لا، على الشفاعة. لا ما هي واضحة. لا أقصد على أنها شرطها الوصف وليس الشخص. يعني بس هم من بعيد، يعني لو ما جاءنا دليل مثل هذه ما استطعنا أن نستدل بذلك. لكن أنت يعني لما تقرر عندك الوصف استطعت أن تستدل بالآية، تقول ما دام هو المتقي إذن هو الذي يكرمه الله فهو الذي ينيله الشفاعة. ممكن، بس أنه لو ما عندنا دليل صريح قد ما نستطيع أن نفهم هذا. يعني نفهم أن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني أنه يكرمه الله فيدخله الجنة، لكن يصل إلى أن نعرف أنه هذا وصف الشفاعة في صعوبة. لكن لما عرفنا من خلال الأحاديث فهمنا هذا. الوصف دون الاستدلال به على الشفاعة على نفس القاعدة هذه، يعني إنه بس باب التقوى، إنه من اتصف إنه أكرم الناس عند الله من اتصف بصفة التقوى فقط. إيه، وإذا كان أكرم الناس فهو من أهل الجنة. أنا أفهم هذا، لكن هل الشفاعة يعني تتوجب له أو لا؟ هذه هي، لو ما عندنا النصوص ما استطعنا أن نستدل بالآية. النوع الثاني من الشفاعة الشفاعة المنفية، وهي التي نفاها القرآن. يعني ضابط الشفاعة المنفية ما هي؟ التي نفاها القرآن. لماذا؟ لفقدها شرط الشفاعة أو أحدهما. فعرفها العلماء فقالوا هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. من أدلتها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نفع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. من أدلتها فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني فما تنفعهم شفاعة الشافعين لو شفعوا، كما لم تنفع شفاعة نوح لابنه وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام، كما لم تشفع شفاعة نوح عليه الصلاة والسلام لابنه، وكما لم تنفع شفاعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه. وأبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني تعرفون الخبر الذي ورد في الآخرة أنه يرى أباه وعلى وجهه قترة، فيقول يا ربي يا أبتي ألم أقل لك أطعني؟ فيقول الآن أطيعك. فيقول يا ربي ألم تقل تخبرني أنك لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أشد علي من أبي الأبعد؟ قال فيقلب الله عز وجل أبا إبراهيم ذيخ ضبع متلطخا بالدم، فإذا رآه أبونا إبراهيم عليه السلام بهذه الحال كرهه، قال فيسحب بقوائمه إلى النار. نسأل الله العافية. نفعت الشفاعة؟ ما نفعت، لأنها فقدت شرط، أي ليس فيها لا إذن ولا فيها رضا. قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، فنفى الله ملكهم الشفاعة مطلقا، فكل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة. يقول شيخ الإسلام فإن المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته، فإن المالك للشيء هو الذي مشيئته وقدرته، والرب جل وعلا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال بحال. ومر معنا الكلام اللي قبل قليل فتاوى 14405، ومر معنا الكلام اللي قبل قليل أن الله عندما ذكر الملك لم يستثني، وعندما ذكر الفعل بإيش؟ بالإذن. ففرق بين هذا وذلك. طيب وقفنا على الترتيب التربوي، نأخذه ثم نقف. الترتيب التربوي المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته، ترى يعني نظرت كتاباته وإذا وجدته يحاول يشتغل هنا، لأن الاشتغال هنا هو اللي ينفع الإنسان. فبدأ المؤلف بنفي الشفاعة التي تطلب من غير الله عز وجل، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ثم انتقل إلى بيان السبب، يعني ليش، وبيّن السبب وهو أن الشفاعة كلها ملك لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا. ثم انتقل إلى بيان الشفاعة التي ممكن أن تنفع المسلم. يعني الأول نفى الشفاعة التي تطلب من غير الله، وبين السبب أنها كلها ملكها ملك لله عز وجل. طيب متى أنتفع من الشفاعة؟ ينتفع من الشفاعة إذا أذن الله عز وجل ورضي، فذكر شرط الشفاعة. ولذلك ذكر الآية هاية النجم وكم من ملك، يعني الملائكة مع كثرتهم وشرف قدرهم وعلو منزلتهم لا تنفع شفاعتهم لو قدر أنهم شفعوا إلا باستكمال الشرط. الملائكة على رفعتهم وشرفهم وقدرهم وعلو منزلتهم بل وكثرتهم، ولهذا الآية كالوكم تكثيرية. مع هذا لو قدر جميعهم شفعوا لا تقبل إلا باستكمال الشروط، لا تقبل إلا باستكمال الشرط. وبهذا قطع التعلق بغير الله تعالى. وختم الآيات عليه رحمة الله بذكر الآية القاطعة لعروق الشرك تماما، وهي قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، فنفت الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى الملك. إذا لهم ملك يمكن يتصرفون، لكن ليس لهم ملك. طيب غيره، طيب ولا ظهير اللي هم معين. وقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ونفى الشراكة لأن الشريك قد يتصرف. بقي الإعانة، قال وما له منهم من ظهير، يعني ما دام ليس لهم ملك ولا شراكة ولا إعانة فبأي شيء يملكون؟ بقيت قضية يتعلق بها المشركون، الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فقطع عروق شجرة الشرك بهذه الأمور الأربع كما نبه على هذا العلماء. ثم توجها في بيان الوصف التي ترتبط به الشفاعة النافعة، توجها ببيان الوصف الذي ترتبط به ماذا؟ الشفاعة النافعة، وهو الإخلاص. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الختام فصل وبين ما هي الشفاعة التي نفتها الأدلة، وما هي الشفاعة التي أثبتتها الأدلة، وأنه لا تعارض بين هذه الآيات. إذن صار نفع الشفاعة لتطلب منه أول الأمر، ثم ذكر السبب وهو لا وهو أن الشفاعة كلها قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كانت الشفاعة ملك لله فليس ولا ليس شركاء، ليس يملكون وليس شركاء وليس معاونين. ثم انتقل إلى الشفاعة التي تنفع المسلم بشروطها، وذكر الآية التي فيها ذكر الملائكة. ليش؟ يعني هو لو قال يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ذكر الأدلة، لكن هنا ذكر قضية وهو أن الملائكة مع عظمهم وعظم قدرهم وفضلهم وكثرتهم لا يمكن تقبل شفاعتهم إلا باستكمال الشرط. إلا باستكمال الشرط. هل يجي بعد ذلك واحد يتعلق بشيء آخر؟ لا، وإنما يسأل الشفاعة من الذي يملكه. لو قلت اللهم شفع في نبيك هذا لا بأس به، لأنك طلبتها من الله عز وجل، من مالك. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، موعدنا أول أسبوع إن شاء الله، الأسبوع القادم عاد. أنا بس ودي يعني إن الشباب يحرصون يحضرون الأسبوع الأول، إيش رأيك يا نايف؟ إذن الإجازة فقط الأسبوع القادم، أسبوع فقط، الأسبوع الذي يليه أي إن شاء الله الأحد اللي بعد الإجازة على طول سنكون إن شاء الله موجود. قصدك الاثنين؟ الاثنين. جزاكم الله، الله يثيبكم ويثبتنا وإياكم ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا الشيخ، الله حي، شلوننا وبشرنا أخبارك؟ الحمد لله. Thank you.